نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله جميع أوقاتكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. ونرحب بكم في مستهل هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب، مرحبين بضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونستأذنكم ونستهل هذه الحلقة بما بعث به الأخ عبد الرحمن من الرياض، يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز، بارك الله فيكم وفي علمكم، هل من توجيه حول الأمور التي تؤدي إلى تقوى الله عز وجل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم بشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبدل كلمات الله، ذلك الفوز العظيم. فالتقوى حقيقتها امتثال أوامر الله واجتناب نواهي الله، بأن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل الواجبات وترك المحرمات، هذه حق التقوى. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فلما أراد أن ينهوا عن الربا قال: اتقوا الله، لأن بتقوى الله يقدم الإنسان دينه على دنياه ويعظم أوامر الله. وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فالتارك للربا والممتنع عنه متق لله، المصلي متق لله، المزكي متق لله، الصائم متق لله، الحاج متق لله، البار بوديه، الواصل الرحم، كل متقون لله. فكل الأعمال الصالحة التي يعمل خالصا لله على وفق ما دل الكتاب والسنة عليه هي من أعظم وسائل التقوى. فلا يكون متقيا لله إلا من كان عابدا لله، مخلصا لله دينه، مؤديا للفرائض، تاركا للمحرمات، قائم بواجبات الإسلام، محبا لإخوانه المسلمين، بعيدا عن الحاق الضرر بهم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فتقوى الله، يقول صلى الله عليه وسلم: التقوى هنا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فمن حرم دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم وعف عنها دليل على أنه من المتقين لله. وكل من انتهك الإنسان محرم حرمات الله أو ترك واجبا من واجبات الإسلام دل على قصور تقواه. فالتقوى لا يكمل إلا بأداء الواجبات والمستحبات والبعد عن المحرمات والمكروهات والإخلاص لله وحب الخير للأمة والنصيحة لهم وكف الشر عنه. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم آمين، وأثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. ننتقل إلى سائل آخر رمز لاسمه بميم صاد اليحيى من الرياض، يقول: ما هي الأمور التي تساعد على إزالة الهموم والغموم التي تصيب المسلم؟ أولا، على المسلم يسأل الله ويدعو: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وغلبة الدين وقهر الرجال. ثانيا، اكرم ذكر الله. يقول الله جل وعلا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ثالثا، الإيمان بقضاء الله وقدره، وأن ما شاء الله كان وما لم يكن، والرضا بالله وبقسمه. يقول صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من دونكم ولا تنظروا إلى موقعكم، فإنه أحرى ألا تزروا نعم الله عليكم، فإذا رأيت نفسك في مرض فانظر لمن كان أعظم منك مرضا وأعظم منك وجعا، وإذا كنت في هم فانظر إلى من أعظم منك هما وبلاء، وإذا كنت قاصر المال فانظر إنه أقل منك مالا أو أقل منك جاها أو أقل منك علما، وإذا رأيت مبتلا بالمعاصي فاحمد الله أن جعلك في عافية من هذا كله. فالمقصود أن الهموم والأحزان لا يذهبها إلا طاعة الله ورسوله، فمن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي الرسول آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وآمن بقضاء الله وقدره ازداد خير مطمئنينة. يقول صلى الله عليه وسلم: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. اسأل ارضى عن الله جل وعلا، وكن راضيا لله مطيعا له منيبا إليه مؤديا للصلوات في أوقاتها. يقول الله جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم لراجعون. ونبينا صلى الله عليه وسلم إذا همه بأحد أمر فزع إلى الصلاة، لأن فيها تفريج الهموم والإلجاء إلى الله وأكثر من الدعاء والاضطرار بين يدي الله. يقول الله جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ويقول جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. افعل أسباب النافعة التي تعينك على كل مهمك مع الرضا عن الله والأكثر من ذكر الثناء عليه، وأرجو الله يفرج همي وهمك. اللهم آمين وجزاكم الله خير الجزاء. سماحة الشيخ عبد العزيز، أنتقل إلى سائل آخر، محمد إسماعيل من الرياض، يتساءل ويقول: يعد الإحسان في الإسلام المرتبة الثالثة من مراتب الدين بعد الإسلام والإيمان، فهو يعني عبادة الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يتساءل بارك الله فيكم ويقول: ما هو التوجيه من سماحتكم بتطبيق الإحسان في حياة المسلم، وخاصة مع الذين يحتاجون هذا الإحسان من الصغار والكبار والأيتام؟ يا إخواني، الإحسان مرتبة عليا، أن تعبد الله كأنك تراه، لأن من يرى الشيء ومن يرى أحد يراقبه لا بد أن يترك العمل. واعلم أن الله مطلع عليك وعالم بسرك وعلانيتك، إن لم تكن ترى الله في الدنيا، لأن رؤية الدنيا مستحيلة، وإنما يمكن رؤيته بدار كرامته يوم القيامة. إذن فالرؤية مستحيلة، لكن اعلم أنه يراك ويطلع عليك. يقول جل وعلا: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فإذا أرد أن ربي أولادنا صغارنا على هتر العظيمة، وأننا ربا عالي على عرشه، عالي على خلقه، موسى على عرشه، يعلم كل شيء وبيده ملكوت كل شيء، وأنه مطلع يعني سرنا وعلانيتنا، لا يخفى على أمرنا، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأنه لا يخفى من أمرنا مطلعنا وعالم بسرنا وعلانيتنا، فيجب أن نعامله بالصدق والأمانة وأن نتقيه. فإذا ربينا الجيل على هذه الخلق الكريم وتعلق القلوب بالله محبة وخوفا ورجاء فهناك الإحسان، ونرجو الله أن يبلغك المنزلة. اللهم آمين وأثابكم الله. سماحة الشيخ عبد العزيز، أبو بدر من الرياض يقول: حفظكم الله، ما حكم تأخير زكاة المال إلى شهر رمضان المقبل حتى يستفيد أكثر الفقراء من هذه الزكاة، وما هو حكم من أخر أو ترك دفع الزكاة؟ تأخير الزكاة إن كان مصلحة، كما لا ينتظر قدوم فقراء يعرف أحوالهم وفي مدة الله طويلة من أشهر نحو ذلك، أو ينتظر سيولة مالية، فلا مانع من التأخير. أما التأخير بلا سبب مثلا وجبت الزكاة في جمادة الثانية فيؤخذ رمضان، ما يجوز، لأن هذا حرمان لفقراء ومنع حقهم في وقته. إنما التأخير إذا كان انتظار فقراء وكان زمن قليل كأيام أو شهر نحو ذلك فلا مانع، لكن تجاوز الحد فلا، لأن الفقر لأن الزكاة حق للفقراء فلا يجوز أن تمنع حقهم. وانتظار فقير ممكن لكن لا يكون بهذا الشكل. وأما من منع الزكاة فإن كان بخلا بها فهو مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، وإن كان والعياذ بالله شاكا فيها وغير مؤمن بها ولا بأهميتها فلا شك أن هذا كفر ورد عن سيدنا صلى الله عليه وسلم والعافية. وما هي منزلة الزكاة في الإسلام؟ هي الركن الثامن أركان الإسلام. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. نتواصل معكم مستمعين الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. بارك الله فيكم. يسأل هذا ويطلب من سماحتكم عبد الله العبد المنعم من جدة، يقول: هل من كلمة للذين يقومون على الأيتام؟ الله جل وعلا يقول في كتابه العزيز: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن. ويقول جل وعلا: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. فمن حقوق الأيتام أن نحافظ على أموالهم ولا نضيعها ونواظب عليها ونحافظ عليها. يقول جل وعلا: فمن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فأباح للولي إذا كان فقيرا أن يأكل بالمعروف بقدر أجرته، وإن كان غنيا فليتق الله ويتعف عن ذلك. والله يقول: إن الذين يأكلون أموال يتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فليتق الله ولاة أمر الأيتام وليحافظوا عليها ولينموها ويعتنوا بها، وليعلموا أن الله سامع عنها يوم القيامة. وإن عجز عنها الأيتام فالله يعلم محيط بها ويعلمها وسوف يحاسب يوم القيامة عنها. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. ونتواصل معكم مستمعين الكرام. وهذا سائل آخر، محمد عبد المنعم، يقول: ما أفضل شيء يقوله العبد من الأدعية إذا أصيب بمصيبة؟ كما قال الله: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من رب رحمة وأولئك هم مهتدون. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما من مصيبة يقول: اللهم إنا لله وإنا راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله وخلف علي خيرا منها مع الصبر والاحتساب والرضا عن الله فيما قضى وقدر. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا المستمع محمد مبارك من الجبيل يقول: هل يجوز للرجل أن يجبر ابنته على الزواج سواء كانت بكر أو ثيب؟ يقول صلى الله عليه وسلم: لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا تنكح الثيب حتى تستأمر. فالبكر لا بد من استئذانها وإذنها صماتها، والثيب لا بد من رضاها وتصريحها بذلك وأنها موافقة وموافقة. ولا يحل الأبي أن يفرض على بناته من لا يرضينه، فإن الرضا شرط لصحة النكاح. فأيما امرأة زوجت بدون علمها فنكاحها فاسد، ولها التهرب من ذلك. ولا يجوز يجبرها، بل ينبغي أن يعرض على الزوج وأخلاقه وصفاته وسيرته، فإن اقتم الحمد لله وإلا فلا يجبرها على ما تراد. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. المستمع أبو مبارك خليفة الدوسري من الدمام يقول: ما هي الأوقات المستحبة لصلاة التطوع، وهل تجوز قبل المغرب بساعة، وما هي أوقات النهي في الصلاة؟ يقول صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير موضوع، فإن شئت فاستقل واستكثر. لكن أوقات النهي التي من بعد صلاة الفجر طلوع الشمس، ومن وقت طلوع إلى أن ترتفع قيد رمح، وبعد وعند قيامها حتى تزول، وبعد صلاة العصر حتى تشرف الغروب، وإذا شرعت في الغروب حتى تغرب تغيب الشمس كلها، هذه أوقات نهي لا يصلى فيها نافلة بلا سبب. أما قضاء الفرائض، صلاة الكسوف، تحية المسجد، أصلح الجنات فلا مانع من ذلك. وأما في الأوقات المضيقة كمن طلوع الشمس إلى ارتفاع قيد رمح، أو عند قيام اعتزل الظهر، أو عند مضي الغروب، هذه أوقات مضيقة لا يصلى فيها على الأموات ولا لأي سبب سوى قضاء الفوائد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وأما النوام مطلقة فلو صلى فيها لو قد ثلاثة، لقول عقبة بن عامر: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيها أو أن نقبر فيها موتانا، حين تطلع الشمس بازغة، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين الغروب حتى تغرب. بارك الله فيكم. السؤال الآخر والأخير يقول: ما هي الصلاة الوسطى؟ يقول الله جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وأكثر السلف والصحابة على أن المراد بالصلاة الوسطى هي صلاة العصر بين الليل والنهار. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا السائل من عبد المنعم، مصري مقيم في المملكة، يقول: ما حكم من أخر صلاة فرض ولو دقائق قليلة بعد الأذان؟ ما في شيء، لها وقتان، وقت فضيلة وقت فضيلة في أول وقت، وقت جائز في أثناء الوقت. إنما الصلاة في أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم سئل النبي: أي الأعمال يحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. نعم. سؤاله الآخر يقول: أرى البعض من الناس يحلفون بغير الله، فمنهم من يحلف بالحرام، ومنهم من يحلف بالطلاق والنعمة والولد، فما الحكم؟ كل هذه باطلة ولا يجوز يفعلها، والحرام أن تفعل ذلك، وولدي أو حرمة ولدي أن تفعلها، كل هذا ما يجوز، حرام علي. أو يقول: أحرمك عليك كما أحرم زوجتي علي، أحرم زوجتي كما أحرمك علي، أو نحو ذلك، كلها لا يجوز. لا الحلف بالطلاق ولا بالتحريم، الحلف بالله جل وعلا أسمائه وصفاته، ولا يحلف مسلم إلا على أمر هو مضطر إليه. والإكثار من الحلف قد يؤول بالكذب. يقول الله جل وعلا: واحفظوا أيمانكم، أي لا تضيعوها بأن تكفروا ولا تسرعوا في الأيمان بلا فائدة. سماحة الشيخ عبد العزيز، سؤاله الآخر يقول: أرى البعض من الناس يحلفون بغير الله، فمنهم من يحلف بالحرام والطلاق والنعمة والولد، فما الحكم؟ يا أخي، الحلف خاص بالله أو بصفة من صفاته. أما الطلاق فيحلف كثير من الحلف الطلاق على أتي أسبق امرأتي طالق إن فعلت كذا، علي الطلاق لا أفعلن كذا، كل هذا خطأ. الحرام علي فعل كذا، كل هذا خطأ، لا يصلح هذا الشيء. الحلف إما بالله أو بصفة الله، والله وربي والسميع والبصير والعليم وإلى غير ذلك من أسماء وصفاته. أما الحلف بالحرام وبالطلاق وبالأولاد فكلها حلف لا خير فيها. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا محمد سالمي من أبها يقول: قلت ذات مرة أن أعاهد الله على ألا آتي العمل الفلاني، ولكن لم أحافظ على العهد، فما نصيحتكم؟ يا إخواني، كوني أقول أعاهد الله هذا خطأ مني، قلبي مو بيدي، بيد الله. إنما علي أن أسعى جاهدا في البعد عن الحرام والعزم ألا أفعله، والبعد عن والتوبة إلى الله من إذا فعلت، والإنابة إليه والانطراح بين يديه، وسؤالي التجاوز والمغفرة. أما العهد فإنك لا تملك نفسك، قال: قلوب العباد بيد الرحمن، يقال لي: وكيف يشاء. اسأل الله التوفيق والسداد، اسأل الله العفو والعافية. وإذا حلفت على هذا اليمين وخالفت، كفر كفرة يمين، وعليك بالتوبة إلى الله، وترك تلك المعصية التي كنت تفعلها طاعة لله وتقرب إلى الله. وأرجو الله أن يعافيني وإياك والمسلمين من شر أنفسنا وسيئات أعمالنا. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. أبو إبراهيم من مكة المكرمة يسأل سماحتكم، يقول: نلاحظ التساهل في تكفير المسلم أو تفسيقه، هل من توجيه؟ يا إخواني، التكفير والتفسيق والتبديع أمور شرعية لا يجوز إطلاقها إلا على من تلبس بها، فلا يكفر أحدا من أهل الإسلام إلا إذا أتى بمكفر، كإن عبد غير الله واستغاث بغير الله وذبح لغير الله أو أتى بالسحر أو اعتقد أن حكم غير لك حكم الله أو استهزأ بدين الله ونحو ذلك من نواقض الإسلام. أما إذا كان ملتزم بالإسلام وبفرائض واجباته ولم يقع منه شيء يدل على كفره فتكفيره حرام. فمن قال يا كافر أو يا عدو الله إلا رجع على أحدهما، وإذا قال يا عدو الله وليس كذا إلا حار عليه أي رجع عليه، فلنتبع أنفسنا ولا نتسرع للتكفير والتبديع. هذه أحكام شرعية يتكلم فيها العلم والفضل الذين يعرفون الشريعة وما ينافيها ويضادها. أما التكفير بالأهواء واختلاف الرأي هذا الأمر لا يجوز. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. نختم هذه الحلقة بما بعث به الأخ عبد الله محمد من الرياض، يقول: أنا شاب عندي القدرة على الزواج، لكن يا شيخ عندما أسمع عن مشاكل الزواج وعن تربية الأبناء بأنها صعبة، وعندما أسمع عن عقوق الوالدين من الأبناء وكثرة مشاكله وكثرة المشاكل أتراجع عن الزواج، هل أنا على صواب؟ أنت على خطأ. زوج واستعن بالله واقدم واعزم على العدل والتعامل وتربية الأولاد، لأن المسلم ساهم في كثرة أعداد المسلمين. زوج ويودك إن شاء الله ويكون أولادك ورث لك، وما يقول على من يقول الناس وما ما خلف ما خل من ما مات من خلف من خلف. زوج ورب الأولاد على الخير والتقوى، يبر بك إن شاء الله وبر بأبويك يبرك أبناؤك. واستعن بالله وتعجز ولا تكسل ولا تكون هذه الهموم تحول بينك وبين النكاح، هذه كلها من وساوس الشيطان الذي يريد إغراقك بالمعاصي والسيئات والبعد عن الزواج والسكن. نعم بارك الله فيكم. وبعضهم يخاف من الفقر. لا يجوز. يقول الله جل وعلا: وليستعفف الذين لا يجدوا نكاحا حتى يغنيهم الفضل، ويقول: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز وبارك الله فيكم، أحسن الله إليكم وجزاكم الله خير الجزاء. إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يبارك بهذه الأقوال والأعمال، وأن يجعلها خالصة لوجه الله عز وجل. في الختام أيها الأحبة، هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم جويبر. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.